بالعلم بل بالأدب فنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الحديث عن أحكام الهبة، وتوقفنا عند قوله رحمه الله الثواب على الهدية. عرفنا أن الهدية من أسماء الهبة ومن أقسامها، وهنا يتكلم على الثواب على الهدية، والثواب هنا بمعنى المكافأة الدنيوية على الهدية، يعني ليس المقصود الثواب الأخروي، وإنما المقصود هنا الثواب الدنيوي، بمعنى أن من أهدي إليه يهدي هدية يكافئ بها من أهدى إليه. قال ويستحب المكافأة على الهدية، قال ويستحب المكافأة على الهدية وإن كانت من أعلى لأدنى، وإن كانت من أعلى لأدنى، يعني حتى لو كان المهدي أعلى، يعني كان مثلا كبيرا أو غنيا أو أميرا أو والدا يهدي ولده أو نحو ذلك، حتى لو كان الهدية من الأعلى إلى الأدنى، فيستحب للأدنى أيضا أنه يرد الهدية يكافئ يعني بمثلها، لما رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، قال في الحاشية أن يعطي المهدى بدلها وأقله ما يساوي قيمة الهدية، يعني مثل إيه، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فالإثابة على الهدية هي أن يهدي مثلها أو أفضل منها. قال ولفظ ابن أبي شيبة ويثيب ما هو خير منها. قال وإنما كان يفعل ذلك ليقابل الجميل بمثله وحتى لا يكون لأحد عليه منه. قال الخطابي رحمه الله من العلماء من جعل أمر الناس في الهدية على ثلاث طبقات، من العلماء من جعل أمر الناس في الهدية على ثلاث طبقات. الطبقة الأولى هبة الرجل من دونه كالخادم ونحوه إكرام له وإلطاف، وذلك غير مقتض واجبا، يعني لا يجب أن المهدى إليه يثيب المهدي إذا كانت من الأعلى إلى الأدنى، واضح؟ فلكن يبقى الاستحباب. يعني النوع الثاني هبة الصغير للكبير، طلب رفد ومنفعة، الرفد هو العطاء، بئس الرفد المرفوض يعني العطاء المعطى، فكلمة الرفد معناها العطاء. فقال هبة الصغير للكبير طلب رفد ومنفعة والثواب فيها واجب، يعني هذا قول بعض الفقهاء، قالوا إذا الصغير أهدى إلى الكبير فيجب على الكبير أن يثيبه عليها، يعني الكبير يجب عليه أن يثيب الصغير، لكن لو العكس الكبير أهدى إلى الصغير لا يجب على الصغير أن يثيب الكبير، ولكن يبقى الاستحباب. أما إذا الصغير أهدى إلى الكبير فيجب على الكبير عند بعض الفقهاء أن يثيب على الهدية، يعني إذا أهدى له مثلا بمناسبة ولاده أو نجاح في اختبار أو نجاح أحد أولاده أو زواج أو زواج أحد أولاده أو كذا إلى آخره، فعند حصول يعني مناسبة مشابهة يثيبه عليها، أو يعني ليس بالضرورة نفس المناسبة، يعني إذا أي مناسبة، يعني في أقرب مناسبة يمكنها أن يهدي خلالها، أو حتى بدون مناسبة حتى يبرئ ذمته. القسم الثالث قال هبة النظير لنظيره، الغالب عليها معنى التودد والتقرب، الغالب فيها معنى التودد والتقرب. وقد قيل إن فيها ثوابا، يعني نظير للنظير، قال قيل إن فيها ثوابا، يعني أيضا بعض الفقهاء يرى وجوب الثواب في هدية النظير للنظير. فأما إذا وهب هبة واشترط فيها الثواب فهو لازم، إذا كان يعني شرطا عند الهبة أو الإهداء أنه عند حصول يعني مناسبة مماثلة أنه يثيبه عليها، فيجب عليه أن يثيبه في هذه الحالة. انتهى كلامه. يعني هذا كله يعني قول لبعض الفقهاء، والخطابي ينقله عن العلماء، يعني عن بعض العلماء، لكن القول الآخر أن الأصل في الثواب يعني أنه على سبيل الهدية والاستحباب عموما، يعني أنه لا يجب منه شيء. قال حرمة تفضيل بعض الأبناء في العطاء والبر، حرمة تفضيل بعض الأبناء في العطاء والبر. قال لا يحل لأي شخص أن يفضل بعض أبنائه على بعض في العطاء لما في ذلك من زرع العداوة وقطع الصلات التي أمر الله بها أن توصل. وقد ذهب إلى هذا الإمام أحمد وإسحاق والثوري وطاووس، طاووس بن كيسان من فقهاء التابعين، وبعض المالكية، وقالوا إن التفضيل بين الأولاد باطل وجور، يعني ظلم، ويجب على فاعله إبطاله، وقد صرح البخاري بهذا. واستدلوا على هذا بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا بين أولادكم في العطية، ولو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. قال الحديث هذا رواه الطبراني والبيهقي وسعيد بن منصور، وقد حسن الحافظ بن حجر إسناده في الفتح. إذن الحنابلة هم الذين يوجبون العدل بين الأولاد في العطية، وبعض المالكية. فنفهم من هذا أن جمهور الفقهاء جعلوا العدل بين الأولاد في العطية من المستحبات ليس من الواجب. هنا أفاد في الحاشية أيضا، قال مذهب الإمام أحمد حرمة التفضيل بين الأولاد، طبعا كلمة الأولاد تشمل الذكور والإناث، يعني من قول الأولاد قسمان، بنين وبنات. فحرمة التفضيل بين الأولاد ما لم يكن هناك داع، فإذا كان هناك داع أو مقتض للتفضيل فإنه لا مانع منه. قال في المغني فإن خص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه، مثل اختصاصه بحاجة أو زمانة، والزمانة اللي هي العجز عن الحركة، يعني يكون به مثلا شلل أو يعني عجز عن الانتقال أو الحركة، أو عمن، أو كثرة عائلة، أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل، أو صرف عطية عن بعض ولده لفسقه أو بدعته أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله أو ينفقه فيها، فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك، لقوله في تخصيص بعضهم بالوقوف، يعني في حالة الوقف، أن يمر بنا معنى الوقف قبل ذلك، أن يحبس الأصل يسبل الثمرة، بمعنى أنه مثلا يجعل عقارا من العقارات وقفا على أولاده، فيمكن أن يخصص به بعض الأولاد. هذا العقار لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ويبقى موقوفا للأصل، ولكن الريع هذا العقار مثلا يؤجر، أو أرض زراعية مثلا تزرع، وما يخرج منها من ثمرة أو ما يخرج من العقار من أجرة أو كذا تفرق على صنف معين من الأولاد. يعني بعض الصحابة رضي الله عنهم مثلا وقف على يعني المطلقات والأرامل مثلا من بناته مثلا فقط، يعني الوقف ليس على كل الأولاد، يعني وقف على من تكون مطلقة أو أرملة من بناته وذريته من الإناث مثلا ونحو ذلك، فيمكن أن يخصص في الوقف بعض ذوي الحاجة من أولاده فيقف عليهم. فقال يعني روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك، جواز تخصيص بعض الأولاد لحاجة لهم، لقوله في تخصيص بعضهم بالوقوف: لا بأس إذا كان لحاجة وأكرهه على سبيل الأثرة. قال: والعطية في معناه، يقول العطية في معنى الوقف. انتهى كلام الإمام ابن قدامة في المغني رحمه الله تعالى. إذن المذهب الحنبلي هو الذي أوجب العدل بين الأولاد في العطية، وفي بقية المذاهب يعني ذكروا أن العدل هو من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب. وسيأتي أيضا كيفية العدل بين الأولاد، أنه يعني في أيضا في مذهب أحمد يعني رحمه الله أنه إذا كانت العطايا يسيرة يعني صغيرة يعني يسوي بين الأولاد والبنات، لكن إذا كان عطية كبيرة يعني في العطايا الكبيرة فيعطي للذكر مثل حظ الأنثيين، فهذه التسوية بين الأولاد في العطية، أنه إذا كانت عطايا صغيرة يعني يفرق عليهم كل واحد $10 ولا كل واحد شيء، يعني الأشياء اليسيرة يسوي بينهم فيها يعني، أما في العطايا الكبيرة يقسم يعني مثلا البيت الذي يملكه أو محل تجاري أو الأموال يعني معظم أمواله أو كذا يريد أن يقسمها بين أولاده، فيكون على قسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثى. فمسألة العدل بين الأولاد ذكر هنا في المغني كما سمعنا أنه إذا خص بعضهم يعني لحاجة تقتضي ذلك، وذكر يعني أنه إذا كان أحدهم مريضا أو عنده مصاريف دراسة مثلا والآخر ليس عنده مصاريف دراسة، أو واحد مثلا جاء وقت زواجه مثلا ومحتاج نفقات للزواج والثاني مثلا لسه صغير مش محتاج لهذه النفقة، أو هذا مريض محتاج نفقة علاج والآخر غير محتاج إليها، أو هذا مثلا عاطل عن العمل والآخر عنده وظيفة، أو فيساعد هذا مثلا إذا ساعد بعضهم لحاجة، أو كذلك يعني كما ذكر أنه إذا كان بعضهم متفرغا لطلب العلم مثلا ويمكن أن ينفع المسلمين بتعلمه وتعليمه فيكفيه مثلا المؤونة يعني وينفق عليه لهذا الغرض، وكذلك إذا صرف العطية عن بعض أولاده لفسق أو بدعة أو استعمال المال في الحرام في يعني يضيق على هذا في العطية حتى لا يستعملها في الحرام أو يستعين بها في ويعطي للآخر الذي يستعين بها على الطاعة. فقال يجوز ذلك يعني ولا يتنافى مع العدل. طيب طبعا سيذكر مناقشة طويلة جدا بين الحنبلة والجمهور في مسألة وجوب العدل وعدم وجوبه بين الأولاد، يعني يذكر مناقشة طويلة يعني سيذكر يعني 10 أجوبة يعني على حجة الجمهور يعني. طيب يقول عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال أنحلني أبي نحلا، قال نحلا بضم النون وسكون الحاء المهملة مصدر نحلته من العطية أنحله نحلا، قال والنحلى العطية على فعلى، وقال نحلى معناها عطية على وزن فعلى مثل دنيا. وقاله الجوهري من أئمة اللغة، هذا في الحاشية تحت يعني. قال وقال غيره النحل والنحلة العطية والهبة ابتداء من غير عوض ولا استحقاق. طيب قال أنحلني أبي نحلا، قال إسماعيل بن سالم من بين القوم نحله غلاما له، يعني هنا إسماعيل بن سالم أحد رواة الأثر يعني قال قال من بين القوم يعني انفرد عن بقية الرواة بأن هذه النحلة يعني كانت عبارة عن غلام عبد مملوك، يعني أبوه وهب له عبدا مملوكا. قال: فقالت له أمي عمرة بنت رواحة: إيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشهده. أم النعمان قالت لإيه؟ أم النعمان بن بشير قالت لزوجها بشير: اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشهده على هذه العطية التي أعطيتها لابنك النعمان. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: إني نحلت ابني النعمان نحلا، وإن عمرة سألتني أن أشهدك على ذلك. قال: فقال: ألك ولد سواه؟ قال: قلت نعم. قال: فكلهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان؟ قال: لا. قال: فقال بعض هؤلاء المحدثين: هذا جور، وقال بعضهم: هذا تلجئة، فأشهد على هذا غيري. قال مغيرة في حديثه: أليس يسرك أن يكونوا لك في البر واللطف سواء؟ قال: نعم. قال: فأشهد على هذا غيري. وذكر مجاهد في حديثه أن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم، كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك. يعني هذه اختلاف الروايات، وبعضها يعني يشبه بعضا في المعنى. فالنبي عليه الصلاة والسلام وصف هذا بأنه جور، أي بأنه ظلم، وقال: أشهد على هذا غيري. قال ابن القيم رحمه الله: هذا الحديث هو من تفاصيل العدل الذي أمر الله به في كتابه، وقامت به السماوات والأرض، وأثبتت عليه الشريعة، فهو أشد موافقة للقرآن من كل قياس على وجه الأرض، وهو محكم الدلالة غاية الإحكام. فرد بالمتشابه من قوله: كل أحد أحق بماله من ولده والناس أجمعين، فكونه أحق به يقتضي جواز تصرفه فيه كما يشاء، ويقاس متشابهه على إعطاء الأجانب. ومن المعلوم بالضرورة أن هذا المتشابه من العموم، والقياس لا يقاوم هذا الحكم المبين غاية البيان. انتهى كلامه. يعني يقول: ورد في بعض الأحاديث يعني كل أحد أحق بماله من ولده والناس أجمعين، فقال يعني هذا متشابه، يعني المعنى فيه غير ظاهر، ويمكن أن يفسر هذا بأنه إذا أراد أن يعطي الأجانب يعني غير الأولاد فهو يعني حر، يمكن أن يعطي زيدا ولا يعطي عمرا، ليس لأحد أن يحتج على المعطي إذا كان أجنبيا عنه يعني. لكن يقول: عطية الأولاد مستثنات بهذا الحديث الذي ورد فيها يوجب العدل بين الأولاد. لكن الإنسان إذا يعطي لغير الأولاد، إذا يحب أن يعطي ماله لصديقه، ولا ليس لصديق آخر أن يقول: لماذا أعطيت فلانا ولم تعطيني؟ فكل إنسان أحق بماله، وهو حر يعني أن يعطي من يشاء إعطاءه إذا كانوا من الأجانب. لكن بالنسبة للأولاد يقول: لا يقاس الأولاد، عطية الأولاد على عطية الأجانب يعني من غير الأقارب أو من لهم حظ في الميراث، بل عليه أن يعدل بينهم للحديث الذي ورد في هذا الحديث النعمان. طيب، هذا المذهب الأول هو مذهب الحنابلة. قال: وذهب الأحناف والشافعي ومالك والجمهور من العلماء إلى أن التسوية بين الأبناء مستحبة، والتفضيل مكروه، وإن فعل ذلك نفذ. جمهور الفقهاء قالوا كما ذكر يعني التسوية بين الأولاد في العطية مستحبة، وإذا أعطى بعض أولاده دون بعض نفذ هذا العطاء. قال: وأجابوا عن حديث النعمان بأجوبة عشرة كما ذكر الحافظ في الفتح. حافظ بن حجر ذكر في الفتح عشرة أجوبة، قال كلها مردودة، وقد أوردها الشوكاني في نيل الأوطار، نوردها مختصرة مع زيادات مفيدة. طيب هنا سأذكر الأجوبة العشرة، يعني هي في الأصل إيه؟ أجوبة للجمهور، الجمهور يعني ثلاثة من المذاهب الأربعة، هي أجوبة للجمهور على حجة الحنابلة اللي هو حديث النعمان في وجوب العدل بين الأولاد، ومع كل جواب يذكر ردا عليه، يعني يذكر يعني الحنابلة حجتهم حديث النعمان، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أشهد على هذا غيري إني لا أشهد على جور، فسماه جورا ولم يشهد عليه. فالجمهور لهم عشرة أجوبة، وكل جواب الحنابلة لهم إيه؟ رد عليه. طيب الجواب الأول قال، وهو هنا ينقل عن الإمام الشوكاني والحافظ ابن حجر باختصار، قال أحدها أن الموهوب للنعمان كان جميع مال والده، حكاه ابن عبد البر، وتعقب بأن كثيرا من طرق الحديث مصرحة بالبعضية، هذه بالبعضية كما في حديث الباب أن الموهوب كان غلاما، وكما في لفظ مسلم المذكور قال تصدق علي أبي ببعض ماله. طيب ده أول جواب، أنهم قالوا حديث النعمان هذا يحمل على ما إذا أعطى الأب كل ماله لأحد أولاده، فقالوا هذا الذي يمنع، لكن لو أعطى يعني أحد أولاده عطية هي جزء من ماله وليس كل ماله فيجوز، فهذا إيه؟ أحد أجوبة الجمهور. فقالوا حديث النعمان لما أعطاه الغلام قالوا هذا الغلام كان هو كل مال الوالد، فلذلك سماه النبي عليه الصلاة والسلام جورا، لكن لو أعطى مثلا ربع ماله، نصف ماله، ثلث ماله لأحد أولاده لا يكون إيه؟ جورا. فأجاب يعني رد على هذا الرد بأنه ورد في بعض طرق الحديث في صحيح مسلم تصدق علي أبي ببعض ماله، يبقى هذا الجواب إيه؟ مردود. نعم. في سؤال، يعني الأولاد يتفاوتون فيما بينهم دور الوالدين، كما ذكرت تخصيص بعض الأولاد بعضهم، في ولد يعني يعامل أبوه بمعاملة حسنة ويدره، فإذا أعطاه شيء، طبعا كما إذا أعطاه شيء لا يكون يعني من أعطى لا تذكر بالضبط معناه، يعني معناه من أعطى هدية مقابل شفاعة فقد أتى بابا من أبواب الرضا. لا، حديث الهدية مقابل الشفاعة وكذا هذه يعني فيما يتعلق ب يعني فيما يتعلق بالهدية للأمراء ونحوه، يعني إن هو يهدي للأمراء مثلا مقابل يعني إسقاط بعض الحقوق أو إعطائه ما ليس بحق له فيه ظلم لغيره أو كذا. نعم، هو مسألة بر بعض الأولاد للأب دون بعض، يعني الله سبحانه وتعالى في قسمة الميراث قال يعني آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، فورد في سبب نزولها هذا المعنى، يعني أنهم يعني يعني أنهم يعني في الميراث كانوا يقولون يعني أن بعض الأولاد يكونوا أبر بأبيه من بعض، فيرغب الأب أن يخصه بزيادة في الميراث، فأنزل الله تعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع، يعني لعل هذا مثلا العاق أو كذا لعله يتوب الله عليه ويكون أبر الناس مثلا بأبيه وأكثر ويكون أكثرهم دعاء له واستغفارا له وكذا إلى آخره. فالميراث يعني يقسم كما أمر الله تعالى بغض النظر عن برهم وعدم برهم، يعني لكن في مسألة العطية يعني فالظاهر أيضا أنها تكون مثل الميراث إذا أخذنا بمذهب الحنابلة، يعني أنه سواء يعني كان برا بأبيها أو غير بر، يعني الأصل هو العدل إلا إذا كان يعني كما ذكر يعني في حالة يعني إذا كان هذا العاق يعني يستعين بالمال على المعصية والفسق وكذا إلى آخره، فيمكن أن يحرمه لهذا السبب يعني. الله تعالى أعلم. طيب نرجع مرة أخرى. إذن هذا كان الجواب الأول والرد على الجواب. الجواب الثاني أن العطية المذكورة لم تنجز، وإنما جاء بشير يستشير النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فأشار عليه بألا يفعل فترك، حكاه الطبري، ويجاب عنه بأن أمره صلى الله عليه وسلم له بالارتجاع يشعر بالتنجيز، وكذلك قول عمرة لا أرضى حتى تشهد إلى آخره. فهذا الجواب الثاني قالوا يعني أن العطية التي أعطاها البشير لابنه النعمان لم تكن عطية منجزة، يعني لم يقبضها النعمان ولا سلمه إياها يعني، وإنما فقط كان يعني جاء يستشير هل يعطي أو لا يعطي، فلذلك يعني شدد عليه النبي عليه الصلاة والسلام ألا يعطي إلا يعني إذا ساوى بين الأولاد. فقالوا إذن هناك فرق بين ما إذا كان يعني لم يعطي بعد فهنا ينصح بأن يعدل بينهم، أما إذا كان قد أعطى بعض الأولاد دون بعض فتكون العطية جائزة ونافذة ولا يعني ولا تسترد هذه العطية ولا ترتجع. لكن ذكر الجواب هنا أنه النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يرتجعها، وهذه فيها إشارة إلى أنه كان يعني قد قبضها بالفعل يعني. الجواب الثالث أن النعمان كان كبيرا ولم يكن قبض الموهوب فجاز لأبيه الرجوع، ذكره الطحاوي قال الحافظ وهو خلاف ما في أكثر طرق الحديث خصوصا قوله أرجعه، فإنه يدل على تقدم وقوع القبض، والذي تضافرت عليه الروايات أنه كان صغيرا وكان أبوه قابضا له لصغره فأمره برد العطية المذكورة بعدما كانت في حكم المقبول. في الأول العطية لم تكن منجزة يعني لم يكن أعطى بعد، والثاني أنه يعني لم يكن قبضها النعمان على فرض أنه كان كبيرا، ولكن رد أنه كان أصلا صغيرا وكان هو القبض يحصل بقبض والده نيابة عنه يعني. الجواب الرابع أن قوله أرجعه دليل الصحة، ولو لم تصح الهبة لم يصح الرجوع، وإنما أمره بالرجوع لأن للوالد أن يرجع فيما وهب لولده وإن كان الأفضل خلاف ذلك، لكن استحباب التسوية رجح على ذلك فلذلك أمره به. هذا الجواب الرابع. قالوا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أرجعه معناها أن العطية نفذت يعني وأصبحت نافذة، لأن الرجوع لا يكون إلا في عطية يعني قد نفذت. طب كيف يرجعها بعدما نفذت؟ قال لأن هناك استثناء للوالد فيما يعطي ولده أنه له الحق في أن يسترد العطية التي أعطاها لولده. طيب استرداد العطية التي أعطاها للولد مكروه؟ قال نعم هو مكروه إذا كان لغير السبب يعني، أما إذا كان لسبب التسوية بين الأولاد فلا يكون مكروه. الجواب الخامس أن قوله أشهد على هذا غيري إذن بالإشهاد على ذلك، وإنما امتنع من ذلك لكونه الإمام، وكأنه قال لا أشهد لأن الإمام ليس من شأنه أن يشهد وإنما من شأنه أن يحكم، حكاه الطحاوي وارتضاه ابن القصار. هذا يعني قال لما قال أشهد على هذا غيري، قال لك لو كانت العطية لا تجوز لما جاز أن يشهد غير النبي عليه الصلاة والسلام، فقال هو النبي عليه الصلاة والسلام ترك الشهادة لأنه هو الحاكم والحاكم لا يشهد وإنما يحكم، ولو كان يعني العطية باطلة أصلا لما أذن له أن يشهد غيره. طيب قال وتعقب بأنه لا يلزم من كون الإمام ليس من شأنه أن يشهد أن يمتنع من تحمل الشهادة ولا من أدائها إذا تعينت عليه، والإذن المذكور مراد به التوبيخ لما تدل عليه بقية ألفاظ الحديث، قال الحافظ: وبذلك صرح الجمهور في هذا الموضع. وقال ابن حبان: قوله أشهد صيغة أمر والمراد به نفي الجواز، وهي كقوله لعائشة رضي الله عنها: اشترطي لهم الولاء. انتهى. يعني كما درسنا في أصول الفقه أن الأمر قد يأتي ويراد به التهكم أو يراد به التوبيخ أو يراد به، يعني يخرج إلى معاني كثيرة لأغراض بلاغية، يعني مثل قوله تعالى لأهل النار مثلا: اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، هذا مثلا يراد به التسوية. أو قوله تعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، قالوا هذا مثلا يراد به التهديد، يعني ليس المقصود اعملوا ما شئتم يجوز كل إنسان يعمل ما يشاء، وإنما يعني اعمل ما شئت فالله بصير بما تعمل، سيرى عملك ويثيبك عليه إن كان صالحا ويعاقبك عليه إن كان سيئا. فيعني مرات يخرج الأمر ويراد به التوبيخ أو التهديد أو التهكم أو غير ذلك من المعاني. فقال قول النبي عليه الصلاة والسلام أشهد على هذا غيري ليس معناه أنه يجوز أن يشهد غيري، ولكن يعني معناه أن يعني من كأنه مثل إيه اعملوا ما شئتم، يعني من شاء أن يشهد على جور فليشهد على جور، يعني وليتحمل إيه عقوبته واسمه ووزره، كأن هذا هو المعنى. يعني قال: ويؤيد هذا تسميته صلى الله عليه وسلم لذلك جورا كما في الرواية المذكورة في الباب. الجواب السادس: التمسك بقوله ألا سويت بينهم، على أن المراد بالأمر الاستحباب وبالنهي التنزيه. قال الحافظ: وهذا جيد لولا ورود تلك الألفاظ الزائدة على هذه اللفظة، ولا سيما رواية سوي بينهم. يعني تعرفون في الأساليب العربية هناك أسلوب العرض وأسلوب التحضيض. العرض أداته ألا هي الخفيفة، وهذا معناه الطلب برفق، يعني مثل قول إبراهيم عليه السلام لضيفه كما في القرآن الكريم، قال إيه ألا تأكلون، يعني كأنه يقول لهم تفضلوا كلوا، يعني أو ليتكم، يعني كأنه يعني رجاء أن يأكلوا أو طلب منهم برفق. بخلاف التحضيض اللي هو الطلب بزجر وتعنيف، فهذا أدواته إيه ألا وهلا ولولا ولوما، يعني فهذا ما يكون فيه طلب بزجر وتعنيف. فهنا قال يعني ورد في بعض ألفاظ الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال له ألا سويت بينهم، فهذا يعني إيه أسلوب عرض، يعني فقال هذا فيه تلطف يعني في الخطاب، يعني كأن المعنى تسوية بينهم خير وأفضل وكذا. فالحافظ ابن حجر يقول هذا الجواب يعني جواب يعني جيد لو أنه لم يرد الحديث إلا بهذا اللفظ، ولم يرد شيء آخر يعني في الأمر بالتسوية إلا قوله إيه ألا سويت، لكن قال نجد في بقية ألفاظ الحديث سوي بينهم، أي صيغة أمر، ونجد أيضا إيه وصف عدم التسوية بأنه جور إلى غير ذلك، مما يعني يصرف صيغة العرض هنا عن ظاهرها. يعني الجواب السابع: قالوا المحفوظ في حديث النعمان قاربوا بين أولادكم لا سووا، وتعقب بأنكم لا توجبون المقاربة كما لا توجبون التسوية. تعرفون الألفاظ يعني إذا تعارضت يعني الألفاظ فهنا يعني ينظر إلى اللفظ الذي يكون رواته أحفظ أو أكثر عددا فيقال له المحفوظ، إذا كان التعارض بين روايات الثقات، يعني فما رواه من هم أوثق يقال له المحفوظ، وما رواه من هم أقل ثقة يقال له الشاذ. فقالوا يعني نظروا في ألفاظ الحديث فوجدوا رواية قاربوا بين أولادكم رواتها أحفظ، فقالوا رواتها يعني أوثق، فقالوا إذن هذا هو المحفوظ، ورواية سووا بين أولادكم شاذ. فهنا الجواب على هذه يعني على أو الجواب على هذا الجواب قال لو أنهم يعني أخذوا برواية قاربوا، طبعا قاربوا معناها يعني لا يلزم منها إيه الإعطاء بطريقة طريقة متساوية، ولكن يمكن أن يزيد أحدهم عن الآخر، لكن لا تكون زيادة يعني كبيرة جدا. يعني إذا أعطى مثلا أحدهم ثلث المال والآخر أعطاه ربع المال، أو يعني فيكون إيه متقاربا، يعني ليس أن أحدهم أعطاه نصف المال والآخر لم يعطيه شيئا. فقال طيب هم الجمهور يعني يريدون الاحتجاج برواية قاربوا، وهم أصلا لا يوجبون المقاربة، لا يوجبون لا التسوية ولا المقاربة حتى. يعني هم عندهم لو أنه أعطى أحد أولاده نصف ماله والآخر لم يعطيه شيئا جاز ذلك ولا إثم عليه. فإذا هم أصلا لا يحتجون، يعني هم يعني يريدون استعمال رواية قاربوا في الرد على الحنابلة، مع أنهم أصلا لا يوجبون المقاربة فضلا عن التسوية. الجواب الثامن في التشبيه الواقع بينهم في التسوية بينهم بالتسوية منهم في البر قرينة تدل على أن الأمر للندب، ورد بأن إطلاق الجور على عدم التسوية والنهي عن التفضيل يدلان على الوجوب، فلا تصلح تلك القرينة لصرفها وإن صلحت لصرف الأمر. واضح، يعني يقول النبي عليه الصلاة والسلام علل الحكم، يعني أمر بالتسوية بين الأولاد وعلل الحكم بأنه يعني قال أليس يسرك أن يكون لك في البر واللطف سواء، يعني إذا كنت كأنه يقول له إذا كنت تحب أن يكونوا جميعا بارين بك وأن يتساووا في برهم بك فسوي بينهم في العطية. فقال هذه يعني قرينة تدل على أن الأمر بالتسوية هو أمر ندب وليس أمر وجوب، يعني كأنه إرشاد إذا كنت تريد أن يتساووا في البر فسوي بينهم. فيقول يعني هذه القرينة تصلح لصرف الأمر عن الوجوب لو كان فقط يعني لفظ سو، لكن لما سمى عدم التسوية جورا فهذا يعني كانت قرينة تقتضي إبقاءه على الوجوب. يعني الجواب التاسع ما تقدم عن أبي بكر رضي الله عنه من نحلته لعائشة رضي الله عنه وقوله لها فلو كنت احتزتيه. كيف عندكم في النسخة؟ هل في نسخة أخرى غير هذا ولا كلها احترستيه؟ نعم، ممكن نراجعها إن شاء الله. هو كان القصد يعني أن أبا بكر رضي الله عنه كان وهب، لو حد ممكن يرجع لنا لفظ الحديث في غير الكتاب إن شاء الله، لو الشيخ آدم لو كان القصد أنها لم تكن قبضته، يعني لم تكن قبضت العطية. كان أبو بكر رضي الله عنه أعطى ابنته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عطية ولم تكن قبضتها، كأنها كانت أرضا أو كذا يعني، ولم تكن يعني قبضتها. فلما حضرته الوفاة يعني أمر أبو بكر رضي الله عنه أن هذه العطية تقسم مع المواريث لأنها لم تقبض العطية. فقال هنا الجمهور يعني استشهدوا بهذا، قالوا أبو بكر رضي الله عنه كان له أولاد غير عائشة رضي الله عنه، والظاهر هنا أنه أعطاها هذه العطية في حياته ولم يرد أنه أعطى أولاده الباقي، هو استردها بسبب أنها لم تكن قبضتها وحضرته الوفاة، فقال طالما لم تقبضيها إذن إيه تبقى مع المواريث. يعني قال وكذلك ما رواه الطحاوي عن عمر رضي الله عنه أنه نحل ابنه عاصما دون سائر ولده، وكذلك يقول عمر رضي الله عنه أعطى ابنه عاصما عطية ولم يعطي بقية أولاده، ولو كان التفضيل غير جائز لما وقع من الخليفتين. قال في الفتح وقد أجاب عروة عن قصة عائشة رضي الله عنها بأن إخوتها كانوا راضين، أنه أعطاها يعني عطية دون إخوتها وكان إخوتها راضين بذلك، ويجاب بمثل ذلك عن قصة عاصم أيضا أنه يعني لعله كان يعني محتاجا حاجة ليس يحتاجها بقية إخوته وإخوته كانوا راضين بذلك. انتهى كلامه. قال على أنه لا حجة في فعلهما لا سيما إذا عارض المرفوع. يعني يقول يعني إذا تعارض الحديث المرفوع مع فعل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فالأصل يعني العمل بالمرفوع، ويعتذر للصحابي بأنه لعله لم يبلغه الحديث، لعله تأوله، لعله كذا. لكن يعني كما مر أنه يمكن إيه تأويل فعل أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، إما بحاجة كانت لمن أعطي لم تكن للباقين، ومر أن التسوية لا تجب في حالة وجود حاجة لبعض الأولاد ليست موجودة عند الباقين، وكذلك إذا رضي الأولاد بعطية أحدهم دون الآخر فهو حق لهم وتنازلوا عنه. الجواب العاشر والأخير، قال أن الإجماع انعقد على جواز عطية الرجل ما له لغير ولده، فإذا جاز له أن يخرج جميع ولده من ماله لتمليك الغير جاز له أن يخرج بعض أولاده بالتمليك لبعضهم، ذكره ابن عبد البر. هذا الجواب العاشر. قالوا أجمع العلماء حتى الحنابلة يعني موافقون على هذا، أنه يجوز للرجل أن يعطي جميع ماله لشخص غير الأولاد. لو أن الرجل أحب أن يعطي جميع ماله لصديقه أو لجاره أو لشخص غير أولاده جاز له ذلك. فقالوا إذن طالما أجمع العلماء على جواز أنه يحرم جميع الأولاد من العطية ويعطيها لأجنبي، فبالتالي لو حرم بعض الأولاد من العطية وأعطى واحدا منهم فيجوز، هذه حجته. قال الحافظ ولا يخفى ضعفه لأنه قياس مع وجود النص. قال هذا قياس في وجود النص، وقياس الأولاد على الأجنبي طبعا عندنا نص في الأولاد بوجوب العدل بينهم، وليس عندنا نص في العدل بين الأولاد والأجنبي، لكن عندنا نص في العدل بين الأولاد. انتهى كلامه. قال فالحق أن التسوية واجبة وأن التفضيل محرم. هذه الخلاصة التي توصل لها بعد النقاش الطويل. قال واختلف الموجبون في كيفية التسوية، كيف التسوية يعني تكون. فقال سواء حد يعني الموجبون للتسوية وحتى أيضا المستحبون للتسوية كذلك كيف تحصل التسوية، سواء من قال هي واجبة أو قال هي مستحبة كيف تكون التسوية. فقال محمد بن الحسن وأحمد وإسحاق وبعض الشافعية والمالكية العدل أن يعطي الذكر أو أن يعطى الذكر حظين كالميراث، واحتجوا بأن ذلك حظه من المال لو مات عند الواهب. واضح؟ وقال غيرهم لا فرق بين الذكر والأنثى وظاهر الأمر بالتسوية. انتهى كلامه. فإذا كيف تحصل التسوية بين الأولاد؟ فريق قال بأن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن هذا نصيبهم لو أن الواهب مات يعني ولم يجعلها هبة ومات فهذا سيكون نصيبهم في الميراث، فكذلك إذا وهبهم في حياته فعلى طريقة الميراث. وكما ذكرنا يعني جاء في المذهب الحنبلي أيضا مسألة التفرقة بين العطايا اليسيرة والكثيرة. العطايا اليسيرة يفرق عليهم كل واحد 100 دولار 10 دولار، يعني ليست يعني أنه يعطي يعني جميع ماله أو معظم ماله أو أشياء مثلا من يعني من الأشياء الثابتة كالعقارات والأراضي ونحوه، وإنما يفرق أشياء منقولة يعني ولا تمثل يعني قيمة يعني حصة كبيرة من ماله، فهذه يسوي بينهم فيها يعني يعطيهم جميعا متساويين الذكر كالأنثى. أما في العطايا الكبيرة فيعطي للذكر مثل حظ الأنثيين. قال الرجوع في الهبة. قال ذهب جمهور العلماء إلى حرمة الرجوع في الهبة ولو كانت بين الإخوة أو الزوجين إلا إذا كانت هبة الوالد لولده. يقول جمهور العلماء ذهبوا إلى حرمة الرجوع في الهبة حتى لو كان أخ أعطى لأخيه أو الزوج أعطى لزوجته يحرم الرجوع في الهبة، لا يجوز أن يستردها مرة أخرى إلا إذا كانت هبة الوالد لولده، فهذه يجوز له أن يرجع فيه. قال في الحاشية: وقال مالك: له الرجوع فيما وهب إلا أن يكون الشيء قد تغير عن حاله، فإن تغير لم يكن له أن يرتجع. وقال أبو حنيفة: ليس له الرجوع فيما وهب لابنه ولكل ذي رحم من ذوي أرحامه، وله الرجوع فيما وهب للأجانب، وهذا المذهب غير قوي لمخالفته الأحاديث. الحديث بالعكس، يعني أنه في هبة الولد له الرجوع، وأما في غير الولد يعني ليس له الرجوع. طيب، قال: إلا إذا كانت هبة الوالد لولده فإن له الرجوع فيها، لما رواه أصحاب السنن عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي، وقال حسن صحيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام شبهه بهذا التشبيه المنفر يعني القبيح تنفيرا للنفس، من يقول الكلب يعني عياذا بالله يقيء ثم إذا جاء أكل القيء الذي استقاءه، يأكل قيئه، فشبه الذي يعطي عطية ثم يرجع ويأخذها بعد أن أعطاها بكلب يقيء ويأكل قيئه ولا زبلا. فتنفيرا يعني حتى يعني تصوير هذا المعنى في هذه الصورة المنفرة حتى يحذره المسلم ويجتنبه. الشيخ، هي العقود الجائسة مشكلة؟ نعم، العقود الجائسة. لا لا، الهبة يعني طالما قبضت خلاص أصبحت يعني عقدا لازما، إلا هبة الوالد للولد. نعم، يعني العقد الجائز لا يجوز أن يرجع فيه، زي التوكيل مثلا، إذا وكل شخصا يمكن يسحب الوكالة متى شاء، لكن العطية لا، إذا كانت لغير الولد تصبح يعني عقدا لازما، ليس يعني جائزا، يعني ليس له أن يرجع فيه، إلا في الولد مسموح له بالرجوع. قال: وهذا أبلغ في الدلالة على التحريم. وفي إحدى الروايات عن ابن عباس رضي الله عنهما: ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. قال: وكذلك يجوز الرجوع في الهبة في حالة ما إذا وهب ليتعوض من هبته ويثاب عليها فلم يفعل الموهوب له. يعني مر بنا الكلام عن هبة الثواب اللي هي يعني الذي يعطي عطية مقابل أنه يرد له إيه مثلها وأفضل منه، فإذا أعطى عطية ولم يرد له مثلها قال فله أن يسترجعها، لما رواه سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبوه اللي هو عبد الله بن عمر رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يسب منها، أي يعوض عنها. وهذا هو ما رجحه ابن القيم في إعلام الموقعين، اسم كتاب لابن القيم رحمه الله، إعلام الموقعين عن رب العالمين. قال: ويكون الواهب الذي لا يحل له الرجوع هو من وهب تبرعا محضا لا لأجل العوض، والواهب الذي له الرجوع هو من وهب ليتعوض من هبته ويثاب منها فلم يفعل الموهوب له. وتستعمل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها ولا يضرب بعضها ببعض. هذا كلام ابن القيم رحمه الله في التوفيق بين الأحاديث. قال: ما لا يرد من الهدايا والهدايا. كيف لفظ الحديث؟ الله يحفظك. قال واحتزتيه كما ذكرنا. صحيح. هل في احترستيه هذه موجودة في الرواية؟ لا ما فيش. هي خطأ يعني في الكتاب صححه اللي في حديث عائشة لما أعطاها أبو بكر رضي الله عنه فقال إيه لو كنت احتزتيه مكتوب عندنا احترستيه لا خلوها إح لو كنت احتزته هكذا يعني. وفي بعض النسخ احتزته أو احتزتيه وفي نسخة أيضا جددتيه جددتيه لعله يكون في رواية احترستيه الله أعلم بس يعني خليها على الرواية المعروفة يعني اللي هي إيه احتزتيه جزاكم الله خيرا الله يحفظكم يا رب احتزتيه أو احتزتيه طيب نرجع مرة أخرى يقول ما لا يرد من الهدايا والهبان جزاكم الله خيرا. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ترد الوسائد والدهن واللبن ثلاث لا ترد الوسائد والدهن واللبن يعني إذا أهدى إليك إذا قرب إليك الوسادة لتجلس عليها فاقبلها يعني لا تردها وإذا أهدى إليك دهنا للطيب يعني فتطيب به واللبن كذلك. قال في الحاشية لو هنا ذكر فائدة أيضا في مسألة هبة الوالد لولده قال حكم الأم مثل الأب عند أكثر العلماء يعني أيضا هبة الأم لأولادها كهبة الأب لأولاده. وذكر أيضا أنه سواء كان الولد كبيرا أم صغيرا الوالد فيما يعطي ولده سواء كان الولد كبيرا أو صغيرا. طيب الدهن هو الطيب والحديث رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرض عليه ريحان فلا يرده لأنه خفيف المحمل طيب الريح. قال رواه مسلم. والريحان يعني معروف نبت الريحان اللي هو النبت المعروف باسم الريحان وكذلك في اللغة الريحان أو الرياحين كانت تطلق على الأزهار والورود عموما يعني كل الأزهار والورود التي تشم ويكون لها رائحة طيبة يقال لها ريحان يعني نبت الريحان هو أحد أنواع الرياحين لكن كلمة الريحان تشمله فكأنه من أهدي إليه يعني إما نبت الريحان أو وردة ذات رائحة طيبة أو كذا يعني فلا يردها يعني. قال وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. كذا الحديث بتمام. وجدت احترستي طيب احنا كنا الشيخ كان وجد كنا وجدنا بعض ألفاظ الحديث احتزتيه وجدناها في بعض الألفاظ فأخونا الشيخ آدم وجد أيضا لا ده هذا من فقه السنة هذا أيوه من فقه السنة لا أنا قصدت فقه السنة فيه أنا كنت أريد كتاب آخر يعني من كتب السنة نفسها يعني لا يبقى أنا أعتمد هذا أنه احتزتيه يعني هكذا يعني وجدنا أصل الحديث يعني في كتب الحديث احتزتيه هكذا يعني. قال الثناء على المهدي والدعاء له وفي مسألة يعني ما لا يرد من الهبات يعني أيضا يعني الذي عليه الجمهور أن هذه النواهي نهي كراهة يعني كراهة رد الوسادة والدهن واللبن وكذا أنه يعني يكره ردها ليس أنه يحرم يعني ردها لأن النواهي في أبواب الآداب عموما تحمل على الكراهة يعني. وأيضا يستثنى من هذا ما إذا كان عذر، يعني مرات مثلا بعض الناس يكون عنده حساسية مثلا من الرائحة يعني أو من نوع معين من الطيب أو كذا يتأذى منه أو يتضرر منه، أو إذا رده لعذر يعني أو مثلا اللبن يعني قد يكون له ظروف صحية يعني اللبن يسبب له مثلا مغصا ولا يسبب له يعني نعم يتضرر، إذا كان يعني إذا رد شيئا من هذا يعني لعذر لكونه يتأذى منه فيكون معذورا إن شاء الله يعني. إذا أولها لغيره يعني مثلا أخذها نعم نعم ممكن يأخذها ويهديها لغيره. نعم نعم جزاكم الله. قال الثناء على المهدي والدعاء له. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعطي عطاء فوجد فليجزه ومن لم يجد فليثني فإن من أثنى فقد شكر ومن كتم فقد كفر ومن تحلى بما لم يعط كان كلابس ثوبي زور. طيب هنا الحديث الأول هو من لم يشكر الناس لم يشكر الله، هذا رواه أحمد والترمذي بإسناد صحيح. من أعطي عطاء فوجد أي فوجد سعة من المال فليجزه يعني فليجزي من أعطاه يعني فليهدي هدية مماثلة أو أفضل من التي أهديت إليه، ومن لم يجد فليثني فليثني على من أعطاه فإن من أثنى فقد شكر ومن كتم فقد كفر، يعني أن ينكر يعني أن هذا الشخص أحسن إليه أو كذا كل ما أحسن إلي بشيء أو مثلا يذكره بسوء بدلا من أن يشكره أو نعم. قال ومن تحلى بما لم يعط كان كلابس ثوبي زور، قال رواه أبو داود والترمذي. والمقصود يعني تحلى بما لم يعطى يعني عموما من ادعى في نفسه مثلا شيئا من الكمال ليس فيه، يعني من ادعى أنه مثلا عالم بشيء هو يجهله أو ادعى مثلا لنفسه أشياء من الفضل أو المكارم ليست له يعني وتباهى بها أو كذا، فإن هذا يعني من باب إيه يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، كان هذا المعنى. قال وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، رواه الترمذي بإسناد جيد. قال وعن أنس رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أتاه المهاجرون فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأينا قوما أبذل من كثير، قال أي من مال، يعني ما رأينا قوما يعني يبذلون الكثير من المال ولا أحسن مواساة من قليل من قوم نزلنا بين أظهرهم، يعني المهاجرون يثنون على الأنصار قل يا رسول الله ما رأينا يعني غنيا أكثر عطاء ولا فقيرا يعني أكثر مواساة يعني من القليل الذي عنده من هؤلاء الأنصار أهل المدينة، يعني لا أحد أفضل منهم سواء أغنياؤهم أو فقراؤهم. قال لقد كفونا المؤونة وأشركونا في المهنئ، لقد كفونا المؤونة وأشركونا في المهنئ، يعني هم يتحملون يعني التعب لما يكون في شيء فيه مشقة وعمل وكذا، يعني هم كانوا الأنصار يعني يكفونهم المؤونة ويعملون، ولما يجي يعني شيء فيه يعني مال وخير وعطاء وكذا يشركون المهاجرين معهم، والشيء اللي فيه يعني تعب ونصب وكذا يستأثرون به دونه حتى خفنا أن يذهبوا بالأجر كله. قال المهنة ما يقوم بالكفاية وإصلاح المعيشة. قال حتى خفنا أن يذهبوا بالأجر كله فقال لا ما دعوتم لهم وأثنيتم عليهم، رواه الترمذي بإسناد صحيح. يعني طالما أنتم تدعون لهم وتثنون عليهم فإن شاء الله يعني يكون لكم نصيب من الأجر، لا يذهبون بالأجر كله طالما أنتم تدعون لهم وتثنون عليهم. طيب قال العمرة، سأذكر نوعين من الهبة وهما العمرة والرقبة. قال العمرة تعريفها: العمرة هي نوع من الهبة، وهي أن يهب إنسان آخر شيئا مدى عمره. يهب إنسان شيئا مدى عمره، أي على أنه إذا مات الموهوب له عاد الشيء للواهب، ويكون ذلك بلفظ أعمرتك هذا الشيء أو هذه الدار، أي جعلتها لك مدة عمرك، ونحو هذا من العبارات. ويسمى القائل معمرا والمقول له معمرا. واضح؟ فالعمرة بالألف المقصورة مثل صغرى وكبرى هي نوع من الهبة، وهو أن شخصا يكون مثلا عنده دار زائدة أو شقة زيادة مثلا، فيهبها لصديقه أو قريبه مدة حياته، يقول له أعمرتك هذه الدار مدة حياتك، طول ما أنت حي تسكن فيها، أول ما تموت ترجع الدار لي مرة أخرى. فالذي وهبها يقال له معمر، والموهوب له يقال له معمر. قال: وقد اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم فكرة الاسترداد بعد وفاة المعمر له باطلة، فأثبت في العمرة ملك اليمين الدائم للمعمر له ما دام حيا، ثم من بعده لورثته الذين يرثون أملاكه إن كان له ورث، فإن لم يكن له ورثة كانت لبيت المال، ولا يعود إلى المعمر شيء منها قط، ولا يعود إلى المعمر شيء منها قط. طيب، طبعا إيه، هذه مسألة خلاف سيذكر الأقوال الأخرى فيها. قال: فعن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعمر عمرا فهي له ولعقبه، يرثها من يرثه من عقبه من بعده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة جائزة، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وعن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: العمرة لمن وهبت له، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أعمر عمرا له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع للذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وروى أبو داود عن طارق المكي أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة من نخل فماتت، فقال ابنها: إنما أعطيتها حياتها. قال: أنا أعطيتها حياتها، يعني قصدت مدة حياتها فقط على أن أستردها بعد موتها، وله إخوة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي لها حياتها وموتها. قال: كنت تصدقت بها عليها؟ قال: ذاك أبعد لك. قال: وإلى هذا ذهبت الأحناف والشافعي وأحمد، وقال مالك. طيب، إذا ما ذكر هذا كان قول الإيه؟ الجمهور، الحنفية والشافعية وأحمد، قالوا إذا أعمر أحد آخر عمره وقال هي لك مدة حياتك أصبحت هبة ثابتة له مدة حياته، وبعد موت المعمر له لا يستردها المعمر ولا ورثته، وإنما تكون لورثة المعمر له اللي هو المعطى. وقال مالك: العمرة تمليك المنفعة دون الرقبة، العمرة تمليك المنفعة دون الرقبة، فإن جعلها عمرا له فهي له مدة عمره لا تورث، فإن جعلها له ولعقبه بعده كانت ميراثا لأهله. قال والحديث حجة عليه. وفي الحقيقة يعني الأحاديث يعني تحتمل ما فهمه الإمام مالك رحمه الله منها. يعني الإمام مالك يفهم أن هذه الأحاديث التي فيها من أعمر عمرة فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه، هذا في من قال يعني هي عمرة لك ولعقبك، يعني يحمل هذه الأحاديث لأنه يعني الأحاديث يفسر بعضها بعضا، وفي بعض ألفاظها أيما رجل أعمر عمرة له ولعقبه فإنه للذي يعطاه، فجعل يعني الأحاديث التي فيها من أعمر عمرة له ولعقبه تفسر الأحاديث التي ليس فيها ولعقبه، يعني فيقول الأحاديث التي فيها أن العمرة لا تسترد هي في من قال يعني لك ولعقبك، وأما حديث العمرة جائزة فهذا يعني فيه تعضيد يعني لمذهب مالك، أنه إذا كان يقصد العمرة له في حياته فقط ملكه المنفعة وليس الرقبة، يعني لم يملكه الدار، يعني كأنها دار مستأجرة، يعني كأنه قال لك أن تنتفع بسكنها وليس لك أن تنتفع يعني بأصلها، فرقبتها يعني بأصل المبنى وعين المبنى، ولكن له أن يتملك منفعته لا يتملك عينه. يعني قال الرقبة هي نوع آخر يشبه العمرة لكن مع فرق يسير بينهما سيذكره. قال تعريفها هي أن يقول أحد الأشخاص لصاحبه أرقبتك داري وجعلتها لك في حياتك، فإن مت قبلي رجعت إلي، وإن مت قبلك فهي لك ولعقبك، فكل واحد منهما يرقب موت صاحبه. يعني هذه صورتها أن زيدا يقول لعمر يعني هذه الدار أسكنها مدة حياتك، إذا مت قبلي فأنا سأسترد الدار. هنا أشبهت العمرة في هذه الجهة، يعني يقول إذا مت قبلي سأسترد الدار، طيب وإذا أنا مت قبلك فخلص تكون الدار لك ولذريتك من بعدك يرثونها، ورثتك من بعدك يرثونها. فسميت رقبة لأن كل من الطرفين كأنه يرقب موت الآخر، يعني الواهب ينتظر يعني إذا مات الموهوب حتى يسترد يعني العطية، والموهوب له ينتظر أن يموت الواهب حتى يتملك هذه العطية وتصبح لورثته من بعده. قال فتكون الدار التي جعلها رقبة لآخر من بقي منهما. قال مجاهد العمرة أن يقول الرجل للرجل هو لك ما عشت، فإذا قال ذلك فهو له ولورثته. والرقبة أن يقول الإنسان هو للآخر مني ومنك، لآخرنا موتا، إذا المعطي كان هو الواهب هو كان الآخر موتا يبقى يسترد الهبة، وإذا كان الموهوب له هو الآخر وفاة إذا تملك هذه الهبة وأصبحت لورثته من بعد. قال مشروعيتها وهي مشروعة. فعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة لأهلها والرقبة جائزة لأهلها، أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن. قال حكمها حكم العمرة عند الشافعي وأحمد وهو حكم ظاهر الحديث. وقال أبو حنيفة العمرة موروثة والرقبة عارية. إذن الشافعي وأحمد عندهم العمرة والرقبة كلاهما تكون للموهوب له ولورثته، ومالك عنده العمرة والرقبة يعني كلاهما يعني كل واحدة يعمل فيها بما اتفق عليه، العمرة أعطاه إياها مدة حياته فيستردها، والرقبة تكون للآخر منهما. أبو حنيفة رحمه الله فرق بين العمرة والرقبة، قال العمرة تكون للموهوب له ولورثته من بعده ولا يستردها الواهب، وأما الرقبة فتكون للآخر منهما. يعني فبهذا ينتهي يعني باب الهبة وما يتعلق به. بعده الكلام عن النفقة في الدرس القادم إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. نعم. معنى قول الله عز وجل وآتوا النساء صدقاتهن. الصدقات هنا بمعنى المهر. صدقاتهن نحلة يعني عطية يعني أعطوهن مهورهن يعني هذا القصد يعني أعطوهن مهورهن يعني أمر بإعطاء المرأة صداقها يعني وعدم حبسه عنها. نحلة بنفس المعنى بمعنى عطية يعني أو نعم. بس الصداق هذا يعني هو أمر واجب يعني لأنه إيه يعني عطية يعني نوع من العطايا الواجبة يعني طالما اتفقوا على صداق معين صار واجبا عليه ومأمورا بإعطائه. بارك الله.